بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: وروى البخاري ومسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم الراوي عن سهل قال: فسمعني النعمان ابن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، سمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم من أمتي. فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. هذا شيء من أدلة الحوض، وأدلته كثيرة في صفاته. سواء كانت في الصحيحين أو خارج الصحيحين. قال: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال، الحال بمعنى الطين الأسود، في بعض النسخ أنه ينبت في خلاله، والصواب هذا كما في يعني مصادر تخريج هذا الحديث أنه ينبت في حال، والحال الطين الأسود. قال: من المسك والرضراب، الرضراب الحصى الصغار. قال: من اللؤلؤ وقضبان الذهب، ويثمر ألوان الجواهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. حسب ما وقفنا على بعض الأحاديث في قوله ينبت في حال، هذا لا يصح عند الإمام أحمد وغيره، جاء بأسانيد ضعيفة. وأما قوله في المسك والرضراب من اللؤلؤ، والرضراب من اللؤلؤ، هذا جاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد بسند صحيح. قال رحمة الله تعالى عليه: وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. وأما الحديث فلا يثبت أن لكل نبي حوضا، الصحيح أنه حديث ضعيف. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. قيل الميزان قبل وقيل الحوض قبل. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. وهذا هو الصحيح، أن الحوض قبل الميزان. قال القرطبي والمعنى يقتضيه كون الحوض قبل، هذا يقتضيه المعنى من حيث ورود الأدلة وسياق الأدلة كما سيقول القرطبي. قال فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، أي كما تقدم في الأحاديث عند القرطبي في التذكرة ليس كما تقدم ها هنا. قال فيقدم قبل الميزان والصراط، يقدم الحوض قبل الميزان وقبل الصراط، وأما يعني أما قبل الميزان فلهذه العلة أن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فناسب وكما جاء في الأدلة الأخرى أنهم يريدون الحوض ثم بعد ذلك يكون الميزان ثم بعد ذلك يكون الصراط. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على مسائل الميزان والصراط في أواخر الكتاب. قال أبو حامد الغزالي، ويقال الغزالي، الغزالي ويقال كذلك الغزالي، قال في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. ومعروف كما سبق معنا أن يعني المرتدين وأهل البدع الذين يعني يكفرون ببدعتهم وكذلك المنافقين لا يتجاوزون الصراط، لا يتجاوزون الصراط وإنما يقذفون في النار. فإذا قلنا بأن الحوض بعد الصراط فكيف يذاد أولئك القوم عن الحوض؟ فهذا لا يكون، فلهذا الحوض مقدم على الصراط. قال أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله، إلا أن بعض أهل العلم يقول لعل هناك حوضين، حوض يرد أو ترده سائر الأمة من المؤمنين والمنافقين والكفار ثم يختلج ويزاح عنه أهل الردة والكفر وأهل البدع الذين هم كفرة ببدعتهم إلى غير ذلك. وأما الحوض الذي بعد الصراط فهذا يرده أهل الإيمان، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، أي أن هذا الحوض ليس في هذه الأرض. قال بل في الأرض المبدلة، بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى. وهذا قد جاء في أدلة في مسألة أن الأرض تبدل بأرض بيضاء، جاء من حديث سهل في الصحيح. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض من الخوارج والمعتزلة، فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. يعني هم أحرى بأن يحال بينهم وبين وروده لأنهم أنكروه. قال رحمة الله تعالى عليه قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى، يقال الشفاعة العظمى ويقال الشفاعة الكبرى ويقال كذلك المقام المحمود، المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسره جماعة من أهل العلم بأنها الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي فيها التي تكون لأهل الموقف وفيها يعني يقضى بين العباد. هذه هي الشفاعة الأولى والشفاعة العظمى والكبرى التي لا تكون إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الشفاعة يثبتها سائر الفرق، تثبتها سائر الفرق حتى المعتزلة والخوارج، إلا أن قوما من غلاة الوعيدية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، أن قوما من غلاة الوعيدية، والمقصود بهم الخوارج والمعتزلة، من غلاتهم من أنكر سائر الشفاعات حتى الشفاعة العظمى، حتى الشفاعة العظمى أنكروها. وأما سائر وجمهور الخوارج والمعتزلة ونحوهم من أهل البدع والأهواء فيثبتون هذه الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، وإنما كان إنكارهم منصبا على الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر، كما هو معلوم مذهب الخوارج والمعتزلة أنهم ينكرون أنهم يوجبون النار على أهل الكبائر، ويقولون بأنهم إذا دخلوا النار فلا يخرجون منها كسائر الكفرة والمرتدين والمشركين. قال: النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ يعني من الكرب وشدة الأهوال عليهم في الموقف. قال: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. وكيف يعني وجه الجمع بين كونه عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض مع أن أبينا آدم، مع أن أبانا آدم يعني كما جاء في الحديث بأنه نبي، بأنه نبي، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ ها، هو أول رسول إلى الأرض نوح عليه السلام، فكيف يكون كذلك إثبات النبوة لآدم عليه السلام؟ ها؟ الفرق بين النبوة والرسالة، الفرق بين النبوة والرسالة، هذا قول. قول آخر، ها؟ أعلي، ها؟ بعد الاختلاف، أول رسول بعد الاختلاف، هذا القول الثاني، أن نوح عليه السلام هو أول رسول باعتبار وجود الاختلاف، أي حدوث الشرك، أي حدوث الشرك، من ثم أرسل نوح عليه السلام. كذلك أعلي ريش، ها؟ تشريع جديد، يعني كيف تشريع جديد؟ تشريع جديد باعتبار النهي عن الشرك. فيأتي هذا الكلام مع القول بأن نوح عليه السلام أرسل بعد الاختلاف، يعني يمكن هذا يدخل في ضمن هذا، والله أعلم. ها ها الأخيرة، ها إيش خاف؟ عام. كيف عام؟ ما فهمت. نوح عليه السلام إلى الأرض، وآدم، ها؟ بس قيد هذا العام حتى نصل إلى الجواب. أنت قربت يعني. يعني كان في ماذا؟ كان رسول الله في الجنة لزوجته حواء، هذا ما ذكره بعض أهل العلم في الجمع بين يعني كون نوح عليه السلام أول رسول، وبين كون آدم عليه السلام نبي من الأنبياء. فقالوا بهذا الكلام يعني كون النبوة لآدم عليه السلام وكون الرسالة لنوح عليه السلام، فهذا أول باعتبار النبوة، وهذا أول باعتبار الرسالة. وقيل بأن المراد بالإرسال ها هنا الإرسال بعد الاختلاف، كان أول من أرسل بعد وجود الاختلاف وجود الشرك هو نوح عليه السلام، وأما قبل فقد كان آدم عليه السلام. والقول الثالث أن هذه الرسالة، رسالة نوح عليه السلام، كانت أول رسالة في الأرض، فلهذا قيدت في هذا الحديث كما هو واضح. وأما يعني آدم عليه السلام قالوا كان يعني رسولا وهو في الجنة، أرسل إلى زوجه حواء عليهما الصلاة والسلام، والله أعلم. قال: فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقول يا إبراهيم، فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. وفي هذا الحديث الجمع بين الرسل الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء هم أولو العزم. وأما آدم وإن ذكر معهم فقد خرج بقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فهذا الذكر واجتماع هؤلاء الخمسة مع آية الشورى وآية الأحزاب يبين لنا أن هذا الموطن الثالث في اجتماع هؤلاء الخمسة في موطن واحد، فيؤيد من قال بأن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة. وسبق المسألة في قرة عيون الموحدين بين ناف وبين مثبت لأولي العزم، يعني من حيث الانحصار، فبعضهم من يقول أولي العزم هم الرسل والأنبياء كلهم، ومنهم من يقول بل بعضهم، وسبق ذكر المسألة وذكر كذلك أدلتها. قال اذهبوا إلى محمد فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. وهذه من الأدلة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست بمحصورة بعدد معين، فقوله ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. والأسماء والثناء والحمد إنما يكون بالأسماء والصفات والأفعال، فهذه من الأدلة على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. قال فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة. والمصراع جوانب الأبواب، جوانب الأبواب. قال كما بين مكة وهجر، هجر بفتح الهاء والجيم، وهي يعني قرية قيل في البحرين وقيل في المدينة، قيل في البحرين وقيل في المدينة، والأول عول عليه كثير من أهل العلم بأنهم أو بأنها في هجر، نعم أن هجر أو أن هجرا تصرف ويمنع من صرفها في البحرين، هذا أقرب وأظهر. قال أو كما بين مكة وبصرة بضم الباء، بصرة وهي بلدة في الشام. قال أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام أحمد. والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى. لو تتبعت هذا الحديث في الصحيحين وخارج الصحيحين ما ستجد في كثير من تلك المصادر ذكر الشفاعة الأولى. وأين نجد الشفاعة الأولى في هذا الحديث؟ الشفاعة الأولى في هذا الحديث في قوله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن. الحديث هذه القطعة وهذه الفقرة المبينة للشفاعة العظمى، لو تتبعت الأحاديث والمصادر في تخريج هذا الحديث وذكر أحاديث الشفاعة لن تجد هذه الفقرة إلا قليلا جدا، بل تجد بأن المصنفين والمخرجين والرواة يذكرون الشفاعة التي هي شفاعة أهل الكبائر، فيذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستخرج من النار أقواما قد أصيبوا بنار جهنم ممن يقول لا إله إلا الله